جزاك الله أحسن العمل في نسبة دعاء الخروج يعني أحسن العمل في أي خروج من كل بخرج من بيته أحسن العمل قصدي من أي مكان من السوق أو من عمل أو المعروف من بيته خارج من بيته فقط من بيته للسوق أو للمسجد أو للسهر لكن أحسن العمل مثلا خرج من بيته طيب كله كلام طيب لكن نص الحديث من بيته أحسن الله إليك حديث اللهم اجعل في قلبي نورا للخارج للصلاة صحيح يا شيخ نعم رواه البخاري صحيح رواه البخاري ومسلم جميعا خاص المسجد اللهم اجعل الدعاء عند دخل المسجد بسم الله توكلت على الله خاص المسجد لكن اللهم اجعل في قلبي نورا كان يفعل عند خروج المسجد أحسن الله ثم بسم الله توكلت على الله اللهم إنا نظل هذا عام عند كل خروج